بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج. يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بدأنا أيها الإخوة الزائرون لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وللسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأنا الكلام حول الآداب التي ينبغي أن يفعلها الزائر ويلتزم بها ويؤدي زيارته كما شرع له وكما سن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدى هذه الزيارة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرت في درس ماض أن النية في لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدينته والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم تشرع، والإنسان في بلده حتى تتحقق له ويكتب له الأجر كامل إن شاء الله، لأن الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا وصل إلى المدينة ونزل بها يشرع له ويستحب له أن يبدأ بالسكنة وبالنزول، ويبدأ بوضع رحله في منزله الذي اختار أن يسكن فيه وأن ينزل فيه، وبعد ذلك يستحب له أن يغتسل، ويستحب له أن يتطيب، وأن يلبس أجمل ما عنده من الثياب وخير ما عنده من الملابس، يهيئ نفسه يتحلى بأجمل الحلل، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، لأن الله تعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استحسن ذلك في من فعله من أصحابه رضوان الله عليهم. قدم وفد عبد القيس وكانوا يسكنون جهة البحرين، في القطيف والدمام ونحوها من تلك المدن المطلة على الخليج، وقدموا وفدا عددهم 14 رجل، جاءوا من بلدهم قاصدين المدينة. فلما وصلوا المدينة بلغ الشوق والحرص على لقاء النبي صلى الله عليه وسلم عند أكثرهم، فما كان منهم إلا أنهم حطوا الرحال ثم توجهوا إلى المسجد، إلا رجلا منهم وكان أميرهم وسيدهم، ذهب إلى أرض ذات نخل وإلى مقر للماء فاغتسل، ثم لبس خير ثيابه، ثم توجه إلى هذا المسجد. جاء وقد سبقه أصحابه وجلسوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سيدهم وكان يلقب بالأشج، أشج وفد أشج عبد القيس، ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن وسع له في مجلسه وأجلسه قريبا منه ولاطفه، حيث قال له بعد أن سلم عليه، قال له: إن فيك خصلتين يحبهم الله. ثم بين له هاتين الخصلتين فقال: الحلم والأناة، إن فيك خصلتين الحلم والأناة. وقد ظهرتا في فعله، لم يقدم بهيئته التي قطع فيها سفرا والتي ظهر أثر السفر عليه والتي كان يظهر على ثيابه وملابسه أثر السفر، أزال ذلك كله بأن اغتسل وتطيب وتنظف ولبس أجمل ما عنده من الثياب ليلقى النبي صلى الله عليه وسلم ويقابله وهو في أكمل زينة. إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة. فقال الرجل: يا رسول الله، أخلقان جبلت عليهما أو تخلقت بهما؟ يعني هي في طبع أو أنا أوجدت هذا الفعل لنفسي؟ قال: لا، بل جبلت عليهما، يعني فطرت عليهما. فكان ذلك مما يشرع ومن المستحب أن يفعله زائر المدينة. أنزل في نزلك واسكن في فندقك وهيئ نفسك ورتبها، وقبل أن تقدم إلى المسجد اغتسل وتطيب وتنظف، لأن هذا المسجد مكان اجتماع الناس وكمان ومكان اختلاط الناس وتزاحم الناس، فالأولى أن تأتيه وأنت مهيئ لذلك، لا يرى الناس منك ما يكرهون ولا يشم الناس منك ما ينفرهم، بل اقدم وأنت في أتم حلة. يا بني آدم، خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، وهذا يحسن بك أن تتأدب به وتتخلق، ويكون في كل أحوالك. كلما أردت القدوم إلى المسجد وكلما أردت الصلاة في المسجد وهكذا في غيرها من مجامع المسلمين، ليرى الله منك كل خير وكل تمام وكل كمال. فإذا خرجت من فندقك وأنت متجه إلى المسجد، عليك أن تكثر من التسبيح والتحميد والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تهيئ نفسك لزيارة المسجد. فإذا وصلت المسجد وأردت الدخول، ادخل بقدمك اليمنى، تقدم في الأعمال الخيرة، وقل وأنت داخل المسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هذا ما سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد. وأمشي وأنت قادم من فندقك ومن بيتك، تعلو يعلوك الوقار والسكينة والهدوء والخشوع والتذلل لله سبحانه وتعالى، فإنك تسير في أرض وفي بلد طاهرين كريمين، تستشعر أنك مقبل على كل خير، مقبل على بيت الله، على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى فيه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين. هذا المسجد الذي تستحضر أنك تصلي فيه لله يضاعف الله لك فيه الأجر بألف صلاة مما سواه. وتبدأ إذا دخلت المسجد، ابدأ بالصلاة في المسجد تحية لله سبحانه وتعالى. تحية المسجد تصلي ركعتين إذا لم تكن الصلاة قد أقيمت، تصلي في المسجد ركعتين، وبعد أن تصلي الركعتين في هذا المسجد ادعو الله، احمد الله، اشكر الله، تقرب إلى الله تعالى بالدعاء حيث يسر لك وحقق لك وأعطاك سؤلك، قدمت خير مقدم ونزلت خير منزل، وصليت في هذا المسجد الذي حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة فيه. صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام. وبعد أن تفرغ من الصلاة، إن تيسر لك وأتيحت لك الفرصة أن تنطلق من مكانك في المسجد متجها إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى المكان الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتجه إلى ذلك وأنت في كمال، وأنت في وقار، وأنت في سداد، وأنت في خضوع وتذلل، لأنك تريد أن تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبره. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا لقاءه ومقابلته حسبوا لذلك حساب، وجاءوا وهم في غاية من الوقار والجلال والاحترام. وحرمة النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الحجاج، حرمته وهو ميت كحرمته وهو حي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى قد أنزل في ذلك قرآنا حيث قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. طبق هذه الآيات وامتثل أنك مقبل على النبي صلى الله عليه وسلم، واستشعر أنك تسلم عليه. والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمكانته وبمنزلته وبدرجته وبأهميته، فقال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. فإذا أردت أن تظهر برد السلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك، فالتزم آداب السلام. توجه إلى القبر، توجه إلى الحجرة، توجه إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم في غاية من الهدوء والطمأنينة والاحترام والسكينة، حتى إذا ما وقفت أمام حجرته صلى الله عليه وسلم وأمام قبره، قف في غاية من الهدوء والاحترام واشتغل بالسلام، ولا يشغلك شيء آخر. لا تشتغل بما يفعله الجهال، يريد أن ينظر، يريد أن يرى كيف قبر النبي، أي الأحوال هو عليه، ماذا فيه. هذا كله يصرفك الشيطان عن أن تقف للسلام وتتهيأ للسلام. وقد زادت الطينة بالله في هذه الأزمان، كل واحد يريد أن يسلم وفي يده الكاميرا، يريد أن يصور، يريد أن يلتقط، يريد أن يفعل ما لا يفعله الآخرون. ضيعوا فضل السلام واشتغلوا بالأمور التافهة التي تصرف وتشغل عن السلام. لا، ما هكذا أمرتم، وإنما الذي أمرتم به ما كان يفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يسلموا على رسول الله. الله سبحانه وتعالى كان قد فرض علينا إذا أردنا أن نناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسلم عليه، أن نقدم بين يدي نجوانا صدقة. لكنه جل وعلا علم أنه قد لا يتمكن الكثير من ذلك، فعفى عنا. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ثم قال: فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لذلك علينا أن نستشعر ونحن نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نكون أقل ما يمكن مدركين، واعين، فاهمين ماذا نقول. فلما تقول: يا أيها النبي، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، إن قلت ذلك رد الله على رسوله صلى الله عليه وسلم روحه فيرد عليك السلام وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، تظفر بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقول كيف، ولا تقول بأي لسان، ولا تقول ما بأي صوت، لأنك أنت في دار الدنيا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عالم البرزخ، في عالم الآخرة. الله سبحانه وتعالى اختاره وأنزله تلك المنزلة، لكنه من أجل أن ينالك من الخير والبر والفضل أبقى لك هذه السنة تتواصل بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسلم عليه، ثم تسلم على صاحبه: السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر بن الخطاب، ثم تنصرف، لأن هذا المقام مقام سلام فقط، مقام سلام فقط. لا ينبغي لك أن تطيل، ولا ينبغي لك أن تكثر، ولا ينبغي لك أن تدعو في هذا المكان. تنصرف إلى ناحية من نواحي المسجد وطرف من أطراف المسجد، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون. وعندها اجلس أو قف واستقبل القبلة وتوجه إلى الله بالدعاء، فإن الدعاء يكون بين يدي الله. تبدأ الدعاء بالحمد لله وبالصلاة والسلام على رسول الله، وتذكر ما تتمناه، تشكر الله على أن هيأ لك ويسر لك القدوم ومنحك هذا الفضل واللقاء وأكرمك بالصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرفك بالوقوف في هذه الأماكن المباركة والتي فيها روضة من رياض الجنة، وتسأل الله تعالى لك الهداية، وتسأل الله تعالى لك المغفرة، وتسأل الله تعالى لك العون، وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبك على ما هيأ لك وأعطاك، وأن يرزقك الجنة، وأن يجمعك مع نبيه صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأن يشفع فيك رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الناس في يوم القيامة يتطلعون إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويسألون الله تعالى أن يمنحهم هذه الشفاعة، لأن الشفاعة هي ملك لله، والشفاعة من حق الله، والشفاعة لله جميعا، كما قال سبحانه وتعالى: ومن رغب في الحصول على الشفاعة فليطلبها من الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إذن الشفاعة التي تتمنونها وترجونها وتطلبونها اطلبوها من الله، واسألوا الله تعالى أن يشفع فيكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكرمكم بشفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه من المسائل التي ينبغي لنا أن نتنبه لها، وأن ندركها. أما ما يفعله بعض الناس وما يفعله بعض الجهلة من أنهم يطلبون الشفاعة من النبي، النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الشفاعة، وإنما الذي يملك الشفاعة هو الله، فاطلبها من الله واسأل الله تعالى أن يشفع فيك رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا إنما تطلبه عندما تتوجه بالدعاء إلى الله في هذا المسجد بعد أن أكرمك الله بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحرص أيها الأخ الزائر وأنت في المدينة، كلما دخلت هذا المسجد وكلما صليت في هذا المسجد وكلما تيسر لك الدخول والاستقرار والبقاء، أن تكثر من الدعاء. ادع لنفسك وادع لأهلك وادع لوالديك وادع للمسلمين وادع لمن يعز عليك أن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءهم ويكرمهم ويهيئ لهم من أمرهم رشدا ويرزقهم زيارة مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، ويوفقهم للوقوف والامتثال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلمون عليه السلام الذي شرعه لهم الله تعالى وأخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم يوم أن قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. فاغتنموا الفرصة وتهيأوا لها وأبذلوا الجهد لتحصلوا على الفضل الذي وعدكم الله سبحانه وتعالى به. وهكذا تقضوا أيامكم التي قدر الله لكم البقاء فيها بالمدينة، وليس ثمة زمن محدد للبقاء في المدينة، لكن ذكرت في درس البارحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب وبراءة من النفاق. وهذا الحديث كما ذكرت في درس البارحة أن أهل العلم اختلفوا في إثباته وفي تضعيفه، فمنهم من صححه ومنهم من ضعفه، لكن لما كان في فضائل الأعمال ويؤيده قول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. نرجح العمل به ونرى جواز الأخذ به، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا على حسب نياتنا، والله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء ويقبل الدعاء ويعطي الإنسان على قدر ما نوى، والله أعلم. واحرص أيها الأخ الحاج وأنت في هذه المدينة في هذا المسجد في بيتك في منزلك في طريقك وأنت متجه إلى المسجد وخارج من المسجد، أن تكثر من الذكر وتكثر من الدعاء وتكثر من قراءة القرآن وتكثر من الاشتغال بالعمل الصالح، فإن الله تعالى يضاعف الثواب ويعطي الأجر العظيم على الفعل اليسير ما دمت قد توجهت إلى الله تعالى وحرصت على فعل الخير. ويشرع لك أيها الأخ الحاج والزائر ما دمت في المدينة بعض الأفعال تعملها رجاء حصول الثواب، من أهمها أنك تتوجه لزيارة البقيع، مقبرة المسلمين، فإن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يزور البقيع وأن يسلم على الأموات في البقيع وأن يدعو لهم بأن الله تعالى يرفع درجاتهم ويغفر لهم ويحقق لهم الرحمة والسعادة في الدنيا والآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بشهر كان في بيته نائما، فجاءه جبريل ملك الوحي وقال له إن الله يأمرك أن تسلم على أهل البقيع. فقام صلى الله عليه وسلم ولبس لباسه إزاره ورداءه وكره أن يوقظ أهله وأخذ حذاءه وانطلق من بيته متجها إلى البقيع. ثم وقف عند البقيع وفعل ما أمره الله من السلام على أهل البقيع: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم. هكذا دعا لهم: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. هذه كانت دعوته صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع، وأصبحت سنة يدعو بها الإنسان لأهل البقيع إذا ما مر بهم وإذا ما وقف عندهم وإذا ما قصدهم للزيارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بإذن وبأمر من الله سبحانه وتعالى. فكانت سنة زيارة البقيع لمن زار المدينة سنة يتأسى بها، يتأسى بها بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تضيعوا هذه الفرصة ولا تنسوا هذا الفضل، ولا تنسوا أن هذا البقيع ضم عددا كبيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن علماء الرجال وعلماء التاريخ وعلماء المسلمين حزروا وقدروا أن عدد من دفن في هذا البقيع من الصحابة رضوان الله عليهم نحو من 10,000 صحابي، ولا يزال هذا البقيع يدفن فيه منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إلى يومنا هذا. وكل من دفن في هذا البقيع شملته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واندرج تحت من قيل فيه اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يثبتهم وأن يحشرهم مع رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يدخلهم الجنة. كما يسن لك أيها الحاج وأيها الزائر وأنت في المدينة مدة بقائك فيها أن تخرج من المدينة وتأتي مسجد قباء. هذا المسجد الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كأجر عمره. من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كأجر عمره. فلا تفوتوا هذه الفرصة ولا تضيعوا هذا الفضل، واحرصوا على أن تنالوا هذا الأجر وهذا الثواب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج كل سبت إلى مسجد قباء، يصلي في مسجد قباء، يزور أهل قباء، يسلم على المسلمين والصحابة رضوان الله عليهم في مسجد قباء. يخرج كل سبت، ومعنى كل سبت كما بينه أهل العلم قالوا كل يوم سبت، وبعضهم قال لا أراد بالسبت يعني كل أسبوع، كل أسبوع يخرج من المدينة ويأتي مسجد قباء ويصلي فيه ويحقق ما سنه صلى الله عليه وسلم وما قدر الله سبحانه وتعالى من الأجر أن يكتب له أجر عمره. هذا مما يشرع فعله للزائرين للمدينة، ومما يشرع فعله أيضا أنكم تأتون شهداء أحد. شهداء أحد من المسلمين من المؤمنين من الصحابة رضوان الله عليهم الذين استشهدوا في معركة أحد في موقعة أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يدفنوا حيث قتلوا، وقد كان أهلهم يرغبون في نقلهم من أحد إلى المدينة إلى البقيع، فنهاهم وأمرهم أن يدفنوا حيث هم، وكان صلى الله عليه وسلم يزورهم ويسلم عليهم ويدعو الله لهم، وكانت سنة منه صلى الله عليه وسلم لذلك. فاحرصوا أيها الإخوة الزائرون أن تسلموا على شهداء أحد، وتسأل الله سبحانه وتعالى لهم المغفرة والرحمة وزيادة الدرجات، وأن يحقق الله لهم ويوفيهم ما وعدهم حيث إن الشهداء لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء شهداء أحد تسلمون عليهم وتسأل الله تعالى لهم رفع الدرجات وأن يحشروا مع نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يكونوا معه في الجنة. هذه أهم المعالم التي ينبغي لنا أن نزورها وينبغي لنا أن نأتيها. ونحن نزور المدينة ونحن نصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نريد الإقامة والبقاء. وينبغي لكم أيها الإخوة الزوار, وهذا من باب يعني الشفقة والرحمة ومن باب الطمأنينة, أنكم تسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قدومكم. وإذا رغبتم في السفر والخروج من المدينة يكن آخر ما تفعلونه تسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو الذي أحيا لنا هذه السنة وأبرز لنا هذه الشعيرة أنه كان رضي الله عنه إذا قدم من السفر ابتدأ بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه, ثم أتى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على رسول الله, السلام عليك يا رسول الله, السلام عليك يا أبا بكر الصديق, السلام عليك يا أبتي. وكان إذا أراد السفر كان آخر ما يعمل قبل الخروج إلى السفر أن يأتي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على أبي بكر ويسلم على عمر رضي الله عنهم. ولا يعني هذا أنها الصحابة لا يفعلون ذلك, لا, لكن اشتهر بذلك ابن عمر وأقر الصحابة رضوان الله عليهم ابن عمر على هذا الفعل فكان سنة أهل المدينة. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم وأن يجعل العمل خالصا لوجهه وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.